الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد فهذا هو كتابنا الثاني من كتب الصرف وهو كتاب لمح الطرف في فن الصرف وهذا الكتاب تأليف الشيخ أبي العباس أحمد ابن أحمد ابن صالح ابن شملان حفظه الله تعالى وهو القائم الآن على دار الحديث السلفية بالسدة ومن قبل كان هو القائم على دار الحديث بردع وهذا الكتاب الجميل فيه كما قلنا ماذا أنه يعني يعتبر مراجعة لصرف الألفية فمن درس ألفية ابن مالك ولم يتقن الصرف ثم درس هذا الكتاب فهذا الكتاب يعتبر مراجعة لتلك الدروس التي تتعلق بالصرف ذكرت في ألفية ابن مالك فإتقانك لهذا الكتاب إتقانك لكثير من دروس الألفية التي لم تتقن معك وهي متعلقة بماذا؟ بالصرف ونحن نبدأ بهذا الكتاب في 24 من شهر صفر لسنة 1445 من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام وبما أن أكثركم إلى الآن لم يشتري الكتاب سنأخذ مقدمة صغيرة في علم اللغة ثم بعد ذلك نراجع الكتاب الذي درسناه واختبرنا فيه وهو متن بناء الأفعال بطريقة مختصرة طيب قال هنا في هذه المقدمة قلنا فيها علم اللغة العربية وإن كان من علوم الآلة علم اللغة العربية ليس من علوم الغاية وإنما هو من علوم الآلة الآن معنا علوم غاية وعلوم آلة فعلوم الآلة كعلم اللغة العربية كعلم الأصول علم المصطلح هذه من علوم الآلة فبعلوم الآلة نستطيع أن نصل إلى الغاية والغاية هي فهم كلام الله وفهم كلام رسوله قال علم اللغة العربية وإن كان من علوم الآلة إلا أنه آلة إلى أمر عظيم وهو العلم بمقاصد الشريعة الإسلامية ولهذا أثنى كثير من أهل العلم على علوم اللغة العربية علوم اللغة العربية يدخل فيها علم الصرف علم النحو علم البلاغة علم العروض علم الإملاء إلى غير ذلك من علوم اللغة العربية وهي كم؟ 12 علما قال بمقاصد الشريعة الإسلامية ولهذا أثنى كثير من أهل العلم على علوم اللغة العربية قال الإمام الرازي رحمه الله قال لما كان المرجع لمعرفة شرعنا إلى القرآن والأخبار وهما واردان بلغة العرب القرآن واضح والأخبار يعني الأحاديث النبوية فمعرفة والمرجع لمعرفة شرعنا ترجع إلى فهم القرآن ومعرفة القرآن ومعرفة ماذا؟ الأخبار وهي الأحاديث النبوية قال وهما واردان بلغة العرب من هما؟ القرآن والسنة القرآن والسنة بماذا وردا؟ بلغة العرب فكيف سنفهم القرآن إلا بلغة العرب وكيف سنفهم السنة إلا بلغة العرب قال وهما واردان بلغة العرب ونحوه طيب وهما واردان بلغة العرب طيب قال هنا كان العلم بشرعنا موقوفا على العلم بهذه الأمور العلم بشرعنا لا يعلم الشخص ولا يكون عنده معرفة بالشرع إلا إذا عرف هذه الأمور ما هي علوم اللغة العربية قال بهذه الأمور التي هي علم اللغة العربية قال وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا لمن؟ للمكلف فهو واجب يفهم من كلام الرازي عليه رحمة الله أنك لن تفهم الشريعة الإسلامية إلا إذا فهمت القرآن والسنة ولن تفهم القرآن والسنة إلا بفهم اللغة العربية لأن القرآن والسنة جاء ونزل القرآن بماذا؟ بلغة العرب ففهم القرآن متوقف على فهم اللغة العربية قال وينقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم قال الشافعي رحمه الله من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة باللسان العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به بماذا؟ باللسان العربي ولم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان صارت معرفته من الدين وأقرب إلى إقامة شعائر الدين صارت معرفة من؟ اللسان العربي من الدين قال هنا وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، معرفة اللسان العربي وتعلم مسائل اللسان العربي صارت من ماذا؟ من الدين. لماذا؟ أعيد لكم كلام شيخ أعيد كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة باللسان العربي، الرسول بماذا بلغ القرآن؟ باللسان العربي. بماذا جاءت الأحاديث؟ باللسان العربي. قال وجعل السابقين إلى هذا الدين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، قال وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به بماذا؟ باللسان العربي. ولم يكن سبيل إلى ضبط هذا الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، صارت معرفته أي معرفة هذا اللسان من الدين وأقرب إلى إقامة شعائر الدين. واضح الآن؟ وقال أيضا في اقتضاء الصراط المستقيم، من هو؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين. اعتياد اللغة يؤثر في ماذا؟ في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد في العقل والدين والخلق. مشابهة من؟ الصحابة تزيد في ماذا؟ في العقل والدين والخلق. إلى أن قال وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح إلى هنا؟ انظروا الذي يتكلم يحاول يتكلم فرنسي ولا يتكلم إنجليزي تجده يتميع مثله، صح ولا لا؟ يأتي بالكلمة ويتميع مثله، ولا يتكلم هندي تجده يهز برأسه، لأنه يتأثر بلغة هؤلاء، يتأثر بلغتهم. كذلك الذي يحاول أن يتكلم باللغة العربية الفصحى تجد عنده قوة في العقل، قوة في الخلق، قوة في الدين، لأنه يتكلم بلغة هؤلاء الذين كان عندهم مكارم الأخلاق، بل الكفار وهم كفار كانوا يحافظون على ماذا؟ على مكارم الأخلاق. تجده كافرا ربما لا يغدر، لا يكذب وهو كافر، لأنه عنده هذه من شيم العرب، هذه من مكارم الأخلاق. يذكر عن بعض العرب أنه بحث عن قاتل أبيه، يعني لا أذكر كم بالضبط الآن، لكن أكثر من 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات وهو يبحث عن قاتل أبيه، هذا في الجاهلية. فوجده فأخذ السيف وأراد أن يضرب عنقه، فالتفت إليه وقال له أنت قاتلي لا محالة، ولكن يعني عدني أنك لا تقتلني حتى أشرب هذا الماء، وكان معه قربة فيها ماء. فقال له لك ذلك، يعني لن أقتلك حتى تشرب هذا الماء. فالرجل من ذكائي كرع سكب الماء على الأرض، فأدخل الرجل سيفه في غمده وانصرف، وهو يبحث عن قاتل أبي سنوات، ولكن لماذا لم يقتله؟ لأنه يحافظ على الوعد الذي قطعه، لا يريد أن تقول العرب فلان يكذب أو فلان يخلف الوعد أو فلان. فكانوا يحافظون على مكارم الأخلاق، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن هذه القصص كثير، الذي يعني كان من العرب يفي بكلمة قالها ولربما عفى عن قاتل أبيه أو قاتل ولده بسبب كلمة. طيب قال هنا ثم ساق كلاما كثيرا في فضل اللغة العربية، هذا من هو؟ شيخ الإسلام تيمية. قال ابن خلدون في مقدمتي ومعرفة العربية ضرورية على أهل الشريعة، معرفة اللغة العربية من الشيء الضروري على من؟ على أهل الشريعة. قال لأن مآخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب، ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب، وشرح مشكلاته من لغاتهم، فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد فهم الشريعة. من أراد فهم الشريعة الإسلامية لا بد أن يفهم ماذا؟ اللغة العربية، ومن علوم اللغة العربية النحو والصرف إلى غير ذلك. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله بعد أن ساق كلاما طويلا في فضل اللغة العربية وبيان أن أعظم علوم الآلة يفهم به الكتاب والسنة اللغة العربية، يعني من أعظم علوم الآلة التي يفهم بها الكتاب والسنة ما هو؟ علم اللغة العربية. قال ثم قال وبين تعين هذا العلم، يعني من ضمن الكلام أنه قال هذا العلم يتعين تعلمه. قال وبيان تعلم هذا العلم ما تقدم في كتاب المقاطب أو هكذا المقاطب، ما ضبطت العنوان بالضبط، من أن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمهما حق الفهم، فلا يفهم الشريعة العربية حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز. فإذا فرضنا، انظر هذا الكلام ممن؟ من الشاطبي عليه رحمة الله، انتبه لهذه اللفظة. قال فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية. فإذا انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة، كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة. فمن لم يبلغ شأواءهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة ولا كان قوله فيها مقبولا. خلاصة كلام الشاطبي أنه يقول المبتدئ في فهم اللغة العربية هو مبتدئ في الشريعة الإسلامية، والمتوسط في فهم اللغة العربية هو متوسط في علوم الشريعة وفي فهم الشريعة الإسلامية، والمنتهي في فهم اللغة العربية كذلك منتهي في فهم علوم الشريعة، ويعتبر قوله حجة. وقال الزركشي رحمه الله وعلم أنه ليس لغير العالم، انظر لهذا الكلام، بحقائق اللغة العربية وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها، فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين والمراد المعنى الآخر. إذا لا يجوز لشخص يريد أن يفسر كلام الله، يعني أن يفسر كلام الله وليس متمكنا في ماذا؟ في اللغة العربية، لأنه قد يكون اللفظ مشتركا. من يأتي باللفظ المشترك؟ مثل إيش؟ القر، غير شيء أوضح، الشيء واضح. أنا أريد مثل لفظ عين، لفظ عين هذا لفظ مشترك، لأنه قد يطلق على العين الباصرة، وقد يطلق على العين الجارية، وقد يطلق على الجاسوس. العرب تقول مثلا عين، وهذا لفظ مشترك، واضح؟ يتفق الاشتراك والاتفاق في اللفظ، والاختلاف في ماذا؟ في المعنى. يتفق اللفظ ويختلف المعنى. فالعين الباصرة هي غير العين الجارية، والعين الباصرة والجارية غير الجاسوس، واضح إلى هنا؟ فالاشتراك والاتفاق في اللفظ، يعني في الأحرف في الكلمة، والاختلاف في ماذا؟ في المعنى. وضده الترادف، ضد الاشتراك ماذا؟ الترادف. الترادف هو الاختلاف في اللفظ والاتفاق في المعنى، كأسماء الله، أسماء الله مترادفة، اختلف لفظها ولكن اتفق معناها على من؟ على الذات الإلهية، أن المسمى بها واحد بغض النظر لفظ الإله غير لفظ الرحمن وهكذا. طيب حفظكم الله. ونقل الإمام السيوطي رحمه الله إجماع العلماء، انظر الإجماع نقله في ماذا؟ على أنه لا يجوز التفسير لمن كان عنده تقصير في علم اللغة العربية، لا يجوز أن يفسر القرآن من كان عنده تقصير في اللغة العربية. وبوب أبو الفتح ابن جني في كتابه الخصائص قال باب في من قال باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية. قال اعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب، وأن الانتفاع به ليس إلى غاية ولا وراءه من نهاية، وذلك أن كثير من أن أكثر من ضل من أهل الشريعة، الذين ضلوا في باب العقيدة، يقول أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة المثلى إليها، فإنما استهواه الشيطان، فإنما استهوى واستخف حلمه ضعفه بهذه اللغة الكريمة الشريفة التي خوطب الكافة بها، مع أنه وقع في بعض المخالفات. من هو؟ ابن جني. بعض المخالفات العقدية بسبب اللغة العربية، وكلامه هذا صحيح فيؤخذ به ولا ينظر إلى خطأه. يعني كثير من ضل في باب الاعتقاد من أين ضل؟ من باب اللغة العربية، واستهواه الشيطان ودخلت عليه الشبهة من باب اللغة العربية. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قويا في هذا الجانب، فكان يرد عليهم من شبههم، يرد عليهم من نفس ماذا؟ الشبهة التي جاءوا بها، فهي دخلت عليهم الشبهة من أبواب اللغة العربية بسبب عدم التمكن فيها، وهو يرد عليهم من نفس الشبهة، يرد على أهل البدع من نفس الشبهة التي جاءت لهم. قال: ومن علوم اللغة العربية علم الصرف، وهو لا يقل أهمية عن علم النحو. ولهذا قال ابن عصفور رحمه الله تعالى في كتابه الممتع في التصريف، قال: هو أشرف شطري العربية. يقول: علم الصرف أشرف شطري العربية. وما هما شطراء العربية؟ النحو والصرف. قال: هو أشرف شطري العربية. والمقصود بشطري العربية هما علم الصرف وعلم النحو. من الذي قال الصرف أشرف شطري العربية؟ ابن عصفور. قال ابن عصفور رحمه الله تعالى في كتاب الممتع في التصريف، قال: هو أشرف شطري العربية، والمقصود بشطري العربية هما علم الصرف وعلم النحو. وقال بعضهم: علم النحو أبو العلوم. انتبه معي، لابد أن تعرف من الأب ومن الأم. فالأب من هو؟ النحو. والأم الصرف. واضح؟ انتظر، من هما أفضل؟ أبوك أو أمك؟ لا، طاعة. الآن نقول أمك ثم أمك ثم أمك، يعني من باب الإحسان والطاعة والبر. لكن أيهما أفضل يا الأب؟ أفضل. لماذا كان أفضل؟ له مكانته في تربيته، في تربيته. والأم ماذا تعمل؟ تقطع بصل فقط؟ لا، والأم تسعى. لا، نقول الأب يفضل في جوانب والأم تفضل في جوانب أخرى. واضح؟ لا يوجد تفضيل مطلق. بغض النظر، نقول التفضيل المطلق الذكر أفضل من الأنثى. واضح؟ هذا تفضيل ماذا؟ مطلق. لكن نقول من ناحية الأب والأم، فالأم تفضل على الأب في أبواب، والأب يفضل على الأم في أبواب، ولكل واحد أفضلية على الآخر. قال هنا، قال بعضهم: علم النحو أبو العلوم، والصرف أمها. تسمعي يا فلان، الصرف إيش؟ أمها. طيب كيف أمها؟ الأم تلد، الأم تلد. انتبه معي. قال: وقالوا شبه الصرف بأم العلوم، لأن الكلمة الواحدة منه أو المادة الواحدة منه تتولد منها كلمات كثيرة. فمثلا الضرب هذا مصدر، وهو أصل لبقية المشتقات، يتصرف منه ضرب الماضي، والمضارع يضرب، واسم الفاعل ضارب، واسم المفعول مضروب، وصيغ المبالغة. فهمتم لماذا كان الأم يتولد من الأصل الواحد عدة أشياء؟ قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة إيجاز التعريف في علم التصريف، قال: فإن التصريف علم تتشوف إليه الهمم العلية، ويتوقف عليه وضوح الحكم العربية، ويفتح من أبواب النحو. انتبه لهذا الكلام من ابن مالك عليه رحمة الله. قال: ويفتح من أبواب النحو ما كان مقفلا، ويفصل من أصوله ما كان مجملا. أعيد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى في مقدمة إيجاز التعريف في علم التصريف، قال: فإن التصريف علم تتشوف إليه الهمم العلية، ويتوقف عليه وضوح الحكم العربية، ويفتح من أبواب النحو ما كان مقفلا، ويفصل من أصوله ما كان مجملا. هذا لمن؟ لابن مالك. فعلم الصرف لا يقل أهمية عن علم النحو. واختلف العلماء قديما أيهما يدرس أولا، هل علم النحو أو علم الصرف؟ فمنهم من يرجح أن علم النحو يدرس قبل علم الصرف، وبعضهم يرجح أن علم الصرف يدرس قبل علم النحو، ومنهم من قال يدرسان في وقت واحد. تفضل. وصاحب، واضح الآن؟ ومنهم من قال لا مانع أن تدرس النحو والصرف في آن واحد. والخلاف يرجح، قالوا الصرف أو علم الصرف يتكلم عن، يعني الذين رجحوا الصرف، لماذا الصرف يدرس قبل النحو؟ قالوا أولا لابد من المفردات ثم التركيب. بأيهما نبدأ؟ مثلا الآن لو جئنا بجملة فعلية، نأتي بالفعل والفاعل، الفعل مفرد والفاعل مفرد، ثم يحصل ماذا؟ التركيب، فيصبح معنا جملة، فنقول جاء زيد. إذن قالوا الصرف يبدأ به أولا لأنه يتكلم عن المفردات، وأما النحو يتكلم عن ماذا؟ عن الجمل والتراكيب. واضح إلى هنا؟ فهؤلاء رجحوا، قالوا لابد أن يدرس علم الصرف أولا. ومن العلماء من اتخذ أنه يدرس، يعني النحو والصرف في آن واحد. وكذلك ترون ألفية ابن مالك قال ألفية ابن مالك في ماذا؟ في النحو والصرف. في النحو والصرف ألفية ابن مالك في النحو والصرف. وأنتم الحمد لله قد فهمتم النحو، وهو في الحقيقة أصعب وأثقل من الصرف، وأصعب وأثقل من البلاغة. والصرف سيكون أصعب من البلاغة، لكن البلاغة أسهل منه. فالآن بدأنا بالأصعب، ما هو؟ النحو، ثم الصرف، وهذا متوسط، يعني أسهل من النحو ولكنه أصعب من ماذا؟ من البلاغة. والبلاغة أسهل من النحو والصرف. واضح إلى هنا؟ هذا عن تجربتي أنا، أرى أن النحو أصعب ثم الصرف ثم البلاغة، وأسهلها ماذا؟ البلاغة. هذا يعني من الناحية المقارنة بين هذه الثلاث العلوم. إلى هنا واضح؟ طيب حفظكم الله. الآن نراجع لكم الاختبار، نراجع لكم الاختبار. من معه ورقة الاختبار؟ أحد معه ورقة؟ ما أحد؟ أحد معه ورقة؟ دعنا الجوال، هي عندي في الجوال. طيب نراجع الاختبار، ومراجعة الاختبار في الحقيقة هي مراجعة لكتاب متن البناء كاملا. طبعا الكتاب السؤال الأول ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات التالية، تزاد التالي المطاوعة في مثل تدحرج وتفوعل. صح، تدحرج قلنا التالي ماذا؟ للمطاوعة. أنت لو فهمت معنى المطاوعة لفهمت هذه المسألة. المطاوعة هي قبول أثر الفعل، دحرجته فتدحرج، هل قبل التدحرج؟ نعم المطاوعة. ثم في فوعل وفوعل وفعول وفيعل وفعيل، إذا زدنا التاء قلنا التاء للمطاوعة، فوعل من الملحقات بدحرجة، فلو زدنا التاء يصبح من الملحقات بتدحرجة، والتاء في تدحرجة لمن؟ للمطاوعة. إذن الجواب هنا يكون ترك تزاد التاء للمطاوعة في مثل تدحرجة وتفوعل، هذه الإجابة صح. انكسر زيادة الألف والنون هنا للمطاوعة، أخذنا هذا، انظر المطاوعة قبول أثر الفعل، كسرته فانكسر، قطعته فانقطع، واضح. وقلنا الهمزة والنون زيادتها للمطاوعة سواء كانت في الثلاثي، يعني في الثلاثي أو في زيادة الثلاثي أو في زيادة غير الثلاثي، فالهمزة والنون زيادتها دائما وأبدا أو في الغالب لمن؟ للمطاوعة. فهمتم المطاوعة؟ قبول أثر الفعل. من يحفظ البيت؟ حد المطاوعة، تفضل. حد المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما يفعل به، أحسنت. زيادة الإلحاق يؤتى بها لغرض اللفظ، الإلحاق قلنا فوعل وفعول وفيعل وفعيل وفعلل وفعل، هذه الأحرف زيدت للإلحاق، تذكرون هذا الكلام؟ قلنا زيدت للإلحاق، وذكرنا لكم قلنا الإلحاق أن يزاد على بنية الكلمة حرف أو أكثر لتلحق بكلمة أخرى فتتصرف تصرفها من حيث الحركات والسكنات، تذكرون هذا؟ فهذه الكلمات الآن مثلا حوقل، حوقل زدنا الواو لنلحق هذه الكلمة بفعلنا بدحرجة فتتصرف تصرف دحرجة من حيث الحركات وماذا؟ والسكنات، ومن حيث المصدر والمضارع، فتقول مثلا حوقل يحوقل حوقلة، كما تقول دحرج يدحرج دحرجة، نفس التصريف. إذن الزيادة لغرض لفظي لا لغرض معنوي، ولهذا قلنا إذا كانت الزيادة، ما الفرق بين الزيادة التي للإلحاق والزيادة الأخرى؟ قلنا الزيادة الأخرى لها وزن خاص بها ولها معنى خاص بها، بخلاف الزيادة للإلحاق فجاء بها لغرض لفظي لتتصرف هذه الكلمة تصرف الكلمة الأخرى. انتهينا إلى هنا. طيب لا، جلببة من حيث التصرف تتصرف تصرف فعلل، فتقول جلببة يجلبب جلببة وجلبابا، كما تقول دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، واضح من حيث التصرف فقط، لم نزد هذه الباء لمعنى وإنما لغرض لفظي. طيب جميع أبنية الثلاثي المجرد فعل فعل فعل، هذا الثلاثي المجرد جميع أبنيته ومزيده بحرف أو بحرفين أو بثلاث أحرف تأتي متعدية ولازمة، إلا باب فعل فدائما وأبدا يكون لازما، وباب انفعل يكون لازما، وباب افعل يكون لازما، وباب افعال يكون لازما. طيب إذا أشكل عليك الوزن، انفعل مثل إيش؟ انكسر مثلا الكأس، أو انقطع الحبل، هل نقول انقطع الحبل زيدا؟ ما تركه. طيب فعل احمر زيد، افعال احمر زيد، فهذه لازمة. الجواب ماذا؟ صحيح. زيادة الهمزة والسين والتاء في مثل استغفر، لماذا؟ استغفر الله، أطلب المغفرة من الله. قلت عدلوه، لا تكون إلا لازمة، لا تكون إلا لازمة. اختم. إذن الجواب صحيح، فعل دائما وأبدا لازم، انفعل لازم، افعل لازم، افعال لازم، لا يأتي متعدي. الثلاثي فعل فعل يأتي لازم، يأتي متعدي. طيب زيادة الهمزة والسين والتالي ماذا؟ استغفر الله، أطلب المغفرة، أستغيث، أطلب الاستغاثة، أستعين، أطلب الاستعانة. طيب قال السالم هو ما سلمت أصوله من الهمزة والتضعيف فقط، إيش الجواب؟ خطأ. السالم ماذا؟ ما سلمت أصوله من الهمزة والتضعيف وحروف العلة. طيب قال أذكر الآتي، أبنية مجرد الثلاثي والرباعي. الثلاثي له ثلاث أوزان، فعل فعل فعل، والرباعي له وزن واحد فعل، لا أبنية مزيد الثلاثي بحرف، أفعل فعل فاعل، ثلاثة ذكرنا، ثلاثة أبنية مزيد الثلاثي بحرفين، خمسة انفعل افتعل افعل تفعل تفاعل، واضح؟ أبنية مزيد الثلاثي بثلاثة أحرف، أربعة استفعل افعول إيش؟ افعول مثل جول افعال. طيب أبنية مزيد الرباعي بحرف واحد وبحرفين، بحرف واحد تفعل، لا بحرفين افعل، لا وفعل، لا أحسنت. طيب أبنية الفعل الملحق بالرباعي المجرد فعل، لا ستة، فوعل فعول، فيعل فعل، فعل لا فعل، تهين منها. طيب ينقسم الفعل إجمالا إلى صحيح ومعتل. طبعا أنا جبت هذا السؤال يعني يعينك على السؤال الأخير، على إجابة السؤال الأخير، هذا السؤال. طيب ينقسم الفعل إجمالا إلى صحيح ومعتل. الصحيح سالم، مهموز مضاعف، المعتل مثال، أجوف، ناقص، لفي، انتهينا منها. أيضا هذا السؤال جئنا به يعينك على إجابة السؤال الآخر. طيب قال هنا أكمل الفراغات، يجب الإدغام في مسألة الأولى أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين. الحرف المتجانسان ماذا؟ متحرك، مثل مدد مدد. والثاني أن يكون الحرف الأول من المتجانسين ساكنا والحرف الثاني متحركا، مثل مدا، واضح؟ مدا المصدر، مدا مدا على وزن إيش؟ فعل فعلا، هذا هو وزنه. يجوز الإدغام إذا كان الحرف الأول من المتجانسين متحركا والحرف الثاني ساكنا سكونا عارضا، مثل لم يمد، ولك لم يمدد. يمتنع الإدغام إذا كان الحرف الأول من المتجانسين متحركا والثاني ساكن سكون أصلي، مثل مددت. واجب الإدغام مثل مد مدا، واضح؟ وجائز الإدغام مثل يمد لم يمد أو لم يمدد، وممتنع الإدغام مثل مددت. سهل هذا، هذه السؤال هذه، مع أن أكثرهم أخطأ فيه، بعض الحين ما تقدرون قيمة الهدية. طيب صل فقرات العمود ألف بما يناسب من فقرات العمود باء، وهذا طيب هذا هو سهل سهل، أنا جئت به من الأول الأخير من باب يسر التصحيح. ما كان أحد أصوله همزة فهو المهموز، ما كانت فهو حرف علة فهو المثال، ما كانت عينه حرف علة فهو الأجوف، ما كانت لامه حرف علة فهو الناقص، ما كان أصلان من أصوله حرفي علة فهو اللبيب، ما كانت أصوله ليست فيها حرف علة الصحيح. أنا عكست يعني، رقم واحد جوابه في الأخير رقم ستة، وهكذا. واضح؟ سهلة جدا. طيب هذا السؤال وهو يعتبر يعني سهل جدا، هذا ما يحتاج دراسة، يحتاج ممارسة. هات مضارع ومصادر الأفعال التالية مع ضبطها بالشكل. فهم مضارعه يفهم مصدره فهما، سهل يسهل، ذكرت لك المصدر لأنه ما درسته في متن البناء، سهالة أو سهولة، واضح؟ درسنا في الألفية بس ما ذكرتها. هدرم على وزن إيش؟ فعل لا، هدرم يهدرم هدرمة وهدرامة، مثل فعل لا يفعلل فعللة وفعلالا. الآن ما كان على وزن فعل لا فمصدره ومضارعه واحد، فوعل يفوعل فوعلة وفعالا. طيب هدرم يهدرم هدرمة وهدرامة. طيب اطمأن يطمئن اطمئنانا، واضح؟ اعشوشب يعشوشب، ها احسنت بالياء، اعشي شابا. احرنجم يحرنجم احرنجاما، صح؟ علم يعلم تعليما، مثل كلم يكلم تكليما، سهل سنتغاضى. اسلنق يسلنقي اسلنقاء، اجلوذ يجلوذ اجلوادا، تباعد يتباعد تبع. اما هذا ما كان مبدوء بهمزه وصل لا يشكل عليك المصدر منه، مثل انطلق انطلاقا، استخرج استخراجا، احرنجم احرنجاما، لا يشكل عليك. هذا اخذناه في المصادر في الالفيه. ماذا نعمل؟ نزيد ألف ونكسر الحرف الثالث، طيب، أو الحرف الذي قبل الألف. مثلا انطلق نقول انطلاقا، نكسر الحرف الذي قبل الأخير ونزيد بعده ألفا، واضح؟ طيب ما كان مبدوء بتاء نضم الحرف الرابع، تباعد تباعدا، تضارب تضاربا، تقاتل تقاتلا، تجمل تجملا، نضم الحرف الرابع. طيب حوقل مثل فعلل، حوقل يحوقل حوقلة وحقالا، مثل فعلل يفعلل فعللة وفعلالا. تشيطن يتشيطن، تضم في المصدر الحرف الرابع، تشيطن يتشيطن تشيطنا. إحمار أظن أصعب واحد هذا، إحمار يحمار إحمي رارا بالياء. طيب انتظر معي، هذا آخر سؤال وهو يعتبر، هذا السؤال حفظكم الله يعتبر خلاصة متن البناء. هذا السؤال الأخير يعتبر خلاصة متن البناء، يعني من فهم الكتاب سيجيب عن هذا السؤال بلا إشكال. طبعا قبل الإجابة على هذا السؤال، هذا السؤال ينبني، هل فهمت معنى ثلاثي ورباعي؟ هل فهمت معنى فعل ثلاثي وفعل رباعي؟ طيب مجرد ومزيد، هذا الأمر الأول، تفهم ثلاثي ورباع، تفهم مجرد ومزيد، تفهم صحيح ومعتل، واضح؟ خلاص فقط يكفينا هذا، انتظروا معنا. إذن من سيجيب على هذا السؤال؟ من فهم معنى الثلاثي ومعنى الرباعي، أو نقول نختصرها لكم، ثلاثي مجرد وثلاثي مزيد، ورباعي مجرد ورباعي مزيد، فهم معناه وفهم أوزانه وفهم صحيح ومعتل، ثم فهم أنواع الصحيح وأنواع المعتل. طيب نقرأ ثم نوضح لكم على الصبور والأمانة. طيب كتب، جئتنا بمثال، كتب هذا ثلاثي مجرد أم مزيد؟ مجرد، لا يوجد فيه حرف زيادة، وكتب على وزن فعل من أوزان الثلاثي المجرد. طيب السؤال عندكم، صحيح أم معتل؟ صحيح، لا يوجد فيه أي حرف علة، الكاف والتاء والباء ليست من حروف العلة. طيب بقي معنا من أي أنواع الصحيح؟ سالم أم مهموس؟ إذا كان مهموس في حرف همزة، ما في همزة، مضعف ليس فيه تضعيف، إذن هذا ثلاثي مجرد صحيح سالم. أجد على وزن إيش؟ أجد على وزن ها عند من؟ هات إيش؟ معنا اللام الحرف الأخير مشدد، هات فعل أجد على وزن إيش؟ فعل لا انتظروا معنا هات خلاص إهداء إهدوا أفعل والتجديد هذا طيب تسكت كيف أستاذ أسأل أجد مكون من كم أحرف أربعة أفعل أربعة هات أحسنت هذا هو لا تمام أجد على وزن أفعل انتظر معي هنا أجد معنا دالا حصل الإدغام مثل أكرم على وزن إيش أفعل هنا أجد لماذا حصل الإدغام معنا متجانسا أو مثلا أدغم أحد وما في الآخر إذن أفعل ماذا نقول عنه ثلاثي مزيد بحرف أفعل ثلاثي مزيد بحرف إلى هنا واضح إذن أجد ثلاثي مزيد بحرف السؤال عندكم صحيح أم معتل صحيح ليس معنا حرف علة السؤال الثاني مضعف أم مهموز أو سالم مضعف هذا مضعف أم لا حصل إدغام في إدغام أدغمت العين في اللام أدغمت العين في اللام مد ما له مضعف أدغمت العين في اللام طبعا الحمد لله أن هذا السؤال ما جاءكم في الاختبار هذا قد حللته أنا قلنا ثلاثي مزيد بحرف صحيح مضعف ما جئناكم به في الاختبار استهدى على وزن إيش استفعل كم معنا زيادة ثلاثي استفعل من أي أوزان الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف الهمزة والسين والتاء إذن استفعل ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف طيب معتل أم صحيح معتل من أي أنواع المعتل ناقص اللام حرف علة طيب زلزلة رباعي مجرد صحيح صحيح مضعف صحيح مضعف مضعف الرباعي ما كانت فاؤه ولام الأولى من جنس وعين ولام الثاني من جنس انتبهوا معنا لهذه الأمثلة وقف ثلاثي مجرد معتل مثال ثلاثي مكون من ثلاثة حرف مجرد ليس معنا حرف زائد معتل وجد حرف علة فاؤه حرف علة من أي أنواع المعتل المثال فاؤه حرف علة صام نفس الكلام إلا أن نقول معتل أجوب روى لا روى لفي ثلاثي مجرد معتل لفي طيب لو قلت لفيف يكفي ولو زدت مقرون فجزاك الله خيرا اقشعر عندما أنا أريد شخص انظر إذا لم تجب يا ويلي ها رباعي رباعي مزيد بحرفين لأننا قلنا من أوزان الرباعي فعلل مزيد بحرف تفعلل مزيد بحرفين افعلل وكذلك افعلل مثل اقشعر اطمأن إذن هذا نقول اقشعر رباعي مزيد بحرفين صحيح سالم أحسنت لا تقول لي معنى تشديد هنا التشديد في حرف زائد ونحن قلنا السالم ما سلمت أصول طيب دعا ثلاثي مجرد معتل ناقص معتل ناقص رب على وزن إيش فعل رب قتل فعل ثلاثي مزيد بحرف واضح من أي أوزان الثلاثي الثلاثي المزيد بحرف له أربعة أوزان ثلاثة أوزان أفعل فعل فاعل هذا رب على وزن إيش فعل إذا نقول ثلاثي مزيد بحرف معتل ناقص أم مضعف ناقص التضعيف في حرف زائد فالآن لو قلت لك الآن قتل عندك الذي على العمود قتل ما هو ثلاثي مزيد بحرف ثلاثي مزيد بحرف صحيح أو معتل صحيح مضعف أو مهموز أو سالم مضعف إذن أخطأت ما فهمت قلنا التضعيف في الأصول يا شباب الله يحفظكم والمهموز في الأصول والمعتل في الأصول هنا الحرف الزائد المضعف الثاني ما له زائد فلا يدخل طيب احمر عند من هات رباعي ثلاثي مزيد بحرفين أحسنت ثلاثي مزيد بحرفين مجرد مجرد قال ثلاثي مزيد بحرفين مجرد. طيب ثلاثي مزيد بحرفين صحيح سالم، لا تقول لي مضاعف لأن التضعيف في الزيادة. إذا رهوك بعضهم حينب عند رهوك ها شباب، ثلاثي مزيد بحرف للإلحاق تذكرونها؟ قلنا الملحقات بدحرجة هي أصلها ثلاثية، زيد فيها حرف لماذا؟ لتلحق بالرباعي فتتصرف تصرفه، صح أم لا؟ قلنا جلبب ما أصله؟ جلب، زدنا الباء ليتصرف تصرف دحرجة. إذن رهوك ثلاثي مزيد بحرف للإلحاق صحيح سالم. سيقول القائل الواو حرف علة، نقول الواو زائدة، ونحن قلنا المعتل ما وجد في أصوله حرف علة، المهموز ما وجد في أصوله حرف همز. طيب استخرج ها عبد الله ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف صحيح سالم. سأل ثلاثي مجرد صحيح مهموز، صحيح مهموز، ما عندنا حرف علة. طيب حبة ثلاثي مجرد صحيح مضاعف، مسألة سهلة، وبإذن الله غدا قبل الدخول في الدرس نلخص لكم متن البناء في 10 دقائق، متن البناء كامل نلخصه في 10 دقائق. سؤال هنا الذي ما اختبر لأننا سنصعد إلى الشيخ، وقد تكلمت مع الشيخ عن صعودكم. الذي ما اختبر في متن البناء يرفع يده، الذي ما اختبر. طيب الذي ما اختبر أين إدريس؟ قم يا إدريس قم، يأتون إليك واتفق معهم على وقت الاختبار. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب حاولوا حفظكم الله أن تشتروا الكتب، الأوراق إن شاء الله ننتهي من تصحيحها. هذا الكتاب هذه طبعا هذه ليست هذا كتاب من يا شباب؟